الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قلت للشيخ عبد الحكيم: نحن الآن في جولة ماراثونية، يعني حتى ننهي هذا الشرح بهذا التوقيت الذي حدد لنا، ولكن ومع ذلك إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه يمثل بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة لهذه الأمة متى تمسكت به وبهذه الشريعة الغراء. فمن تمسك بهذا الهدي هدي إلى صراط مستقيم، من تمسك بهذا الإسلام الذي حبان الله به، من تمسك بالكتاب والسنة وفهوم السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عصم أحسن الله ليكم وهدي إلى الخير العظيم، عصم من الانحراف وهدي إلى الخير، وصار إلى الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان أحسن الله ليكم. ما ذاك إلا لما ذكر فيه من العواصم المنجية من القواصم المهلكة. يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذه الأمة من انحراف عن الجادة والطريقة السوية التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. فلقد بيّن صلى الله عليه وسلم كعادته الداء العضال الذي ينخر جسد هذه الأمة، ولم يغفل صلى الله عليه وسلم الإشارة وبيان الدواء النافع عند حلول هذه المشكلات وهذه المعضلات. ولهذا لا خروج لنا من هذه الأزمات والنكبات ومن هذه الفتن إلا إذا استرشدنا بتعليم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذنا بهذه الحلول الربانية، وتركنا تلك الحلول المستوردة التي لا تزيدنا إلا ذلا وهوانا وضعفا. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، الراوي حذيفة أحد النجباء من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولد بمكة وعاش في المدينة، ومات سنة 36 هجرية في المدائن رضي الله عنه وأرضاه، شهد المشاهد سوى بدر، وشهد ما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من كان من الخلفاء أحسن الله عليكم، فشهد فتح العراق والشام، وشهد اليرموك وبلاد الجزيرة، وشهد فتوحات فارس، وهكذا أحسن الله عليكم. هو الخبير بالفتن، ولهذا تعلق وساما عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كاتما لسر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرار أسماء المنافقين سوى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة. ولهذا قلنا هو الخبير بالفتن رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه ضرر عظيمة، وفيه الياقوت والمرجان أحسن الله ليكم، فيه الذهب والفضة، فيه الخير العظيم، فيه أساس السعادة لهذه الأمة، فيه تحذير الأمة من سبيل المغرضين ومن سبيل المضلين أحسن الله ليكم، صمام الأمان لهذه الأمة إذا أحبت نجاة نفسها أحسن الله ليكم في خضم هذه الفتن التي تلاطمت أمواجها. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى هذا المجلس المبارك الطيب، مجلس علم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المفتي، وجلس أصحابه مريدوه طلابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبينما كان الصحابة يسألون على الخير، خرجوا من الجاهلية تأمل ودخلوا في الإسلام. إذن يحتاج هؤلاء بعد هذه التخلية إلى ماذا؟ إلى التحلية، إلى التزين بهذه العبادات والطاعات وما يوصلهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. تأمل، ولهذا قال: كنا في جاهلية وشر، رضي الله عنه وارضاه، فجاءنا الله بهذا الخير. تأمل، هنا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن مادة التحلية، ما يزينهم يرفع مقامهم أحسن الله لكم عند ربهم سبحانه تبارك وتعالى. بينما كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه دائم الخوف من مغبة الوقوع في هذه الفتن، وكيف لا يخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ذلك؟ وقد جاء في القرآن العظيم قول إبراهيم عليه السلام في دعائه الخالد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: فمن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ وانظر إلى خوفه صلى الله عليه وسلم كذلك: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسيح الدجال وفتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فثمة أمور عظيمة تحدث لا يأمن الإنسان على نفسه أحسن الله عليكم، بل إذا أدرك هذا الشر فإنه يعمل على اجتنابه. تأمل، ولهذا كان يسأل حذيفة عن هذا الشر لحتى يجتازه ويجتنبه ويحتاط لنفسه، بل ويقوم على بث هذا الخير في الناس حتى يحتاط الناس من مغبة الوقوع في المهالك والمساخط. هذا شأن سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حتى قال ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. تأمل، لا إله إلا الله، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الكمل العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين اصطفاهم الله لصحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، ويخافون على أنفسهم من مغبة الوقوع في المهالك أحسن الله إليكم. حتى إن أنس بن مالك صرح بذلك وبين ببيان ما آل إليه أمر الناس من الأمن من هذه المخالفات ومن هذه الموبقات. قال: إنكم لتعملون أعمالا، أي لمن حضره من التابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذن تأمل أحسن الله إليكم، ولهذا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم صلى الله عليه وسلم أن الخوف من الرجوع إلى الكفر والمآل إليه من كمالات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري ومسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من الكفر بعد الإيمان، وهو من نبي الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذن كانت سؤالاته رضي الله عنه وأرضاه عن جانب من الخير. الصحابة كانوا يسألون على الخير أي التحلية، وهو عما كان يسأل عن الشر، لكن هذا الشر هو مادة الخير، هو البلسم الشافي، هو الذي به تعصم هذه الأمة من المهالك. فكان يسأل عن هذا الشر ليجتنبه ليحتاط منه، فهو خير أحسن الله إليك. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يوصلهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا لابد لنا من وقفة، ما ينبغي للواحد منا أن يغتر بما هو عليه من طاعات وقربات؟ إذا كان الصحابة يسألون عن الخير ويسألون عن الشر مخافة أن يدركهم. إذا كان إبراهيم عليه السلام يأتي بذلك الدعاء العظيم، إذا كان الصحابة ذاك حالهم، فينبغي للواحد منا أن يكون دائم الخوف على نفسه من أن يقع في شراك الشيطان وفي شراك هذه الشركيات والضلالات وفي شراك هذه البدع والمعاصي والسيئات، أحسن الله إليكم. ولهذا جاء من تعليمه صلى الله عليه وسلم في الأمن من فتنة الدجال أنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. لا إله إلا الله. فينبغي للواحد منا وهو على الإيمان وهو على الخير والطاعات والقربات أن يكون دائم الخوف من السقوط في براثين هذه المخالفات الشرعية، ودائما اللجئ إلى رب البرية سبحانه تبارك وتعالى الذي يثبتك جل وعلا سبحانه، فالتوفيق والتثبيت بيده سبحانه تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه جل وعز. فجاءت هذه الأسئلة الثمينة التي تضمنها هذا الحديث النبوي العظيم، هذه الأسئلة الثمينة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وتلك الأجوبة الرصينة المتينة ينبغي أن تكتب بماء العين لقلته وندرته، أحسن الله إليكم، تمثل صمام الأمان لهذه الأمة. ثم قال: إن كنا في جاهلية وشر. ولم يخفي رضي الله عنه وأرضاه ما كان عليه أولئك الأماجد لما كانوا في الجاهلية قبل مجيء الإسلام. كنا في جاهلية وشر، جاهلية ليس بعدها جاهلية، وشر ما بعده شر، أحسن الله إليك. ولهذا أعظم الشر ما هو؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. أعظم الشر على الإطلاق ما عصي به سبحانه تبارك وتعالى، الشرك به جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن يحصل لهم الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والهداية سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذن إنا كنا في جاهلية وشر. المتأمل في حال بعض الناس اليوم ما يعترف بأخطائه، سبحان الله. بالأمس القريب كان يرد على أهل البدع، بالأمس القريب كان يطلق لسانه في كل من شذ وكل من أخطأ وكل من ابتدع، أحسن الله إليك. فلما صار الأمر إليه وظهرت منه الأخطاء أبى أن يرجع، فصار إلى هذه النصوص الشرعية يلوي لها الأعناق لتتوافق مع باطله، نسأل الله السلامة والعافية. أينما سطره هؤلاء من منهج، أينما ثبت عليها ما ثبت عليه هؤلاء ردحا من الزمن، أحسن الله إليكم. لماذا هذا التغير؟ أحسن الله إليكم. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. هكذا نصح أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا من تلبس بخطأ أو جاء بمخالفة، فمن رجع كان على الخير العظيم، ومن لم يرجع فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذه الشرور وهذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: إنا كنا في جاهلية وشر. قلنا أعظم الشر هو الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. قال: فجاءنا بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. انظر إلى شكر هذه المنن وشكر هذه النعم، أحسن الله إليكم. جاءنا الله بهذا الخير، فهل أنتم شاكرون ربكم سبحانه على ما أولى به من النعم؟ جاء رجل إلى المقداد بن الأسود، تأمل، يقول: وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، طوبى لتلك العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغضب، قال الراوي فاستغضب، أي لم يدري الراوي لما كان منه هذا الغضب. الرجل ما قال إلا كلاما جميلا طيبا، قال: ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيبهم الله إليه، غيبهم الله منه، لا يدري لو كان كيف يكون. والله لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوه في النار. إذن ينبغي للمسلم أن يشكر نعمة الله عليه بأنه صار مسلما موحدا، فاشكر الله على نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى السنة، ونعمة حباكم الله عز وجل بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم انظر وقد سلمك الله من الشرك، سلمك الله تعالى من الابتداع في الدين، سلمك الله تعالى من الجهالات. انظر إلى ما بين الشرك به سبحانه والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك منة الله عليك. يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى: إن كنت باحثا عن علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. ذكره كما في رسالة الشرك ومظاهره. ويدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن السلف والصحابة هم خير القرون وأنهم أفضل الناس على الإطلاق. سبحان الله، كان الناس يسألون عن الشر، كنت أسأله عن الخير مخافة أن يدركني، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعده من شر؟ نعم. إذن يبدأ هنا التميز بين أولئك الأماجد وبين غيرهم من الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم أفضل الناس على الإطلاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويكفي أنهم العدول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم شموس الهدى ومصابيح الدجى، حملة هذا الوحي، نقلة هذا الدين الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، غرس فيهم القيم والمثل عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأملوا أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والصحابة قلت كلهم عدول بما فيهم، يعني سواء من آمن منهم أولا أو من تأخر إسلامه، سواء كان من المهاجرين أو الأنصار أو آخر من أسلم أحسن الله إليكم. لأن بذرة خبيثة تريد اليوم أن تفرق بين المهاجرين والأنصار وبين إخوانهم ممن جاء بعدهم أحسن الله إليكم، فأرادوا سلب هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. وصف الصحبة يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم ساعة أفضل من عمل أحدكم عمره. الله أكبر، هكذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذن. ولكن الخير في هذه الأمة باق إن شاء الله تعالى، إذا كان الصحابة حازوا الخير كله، لكن الخير لا ينقطع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد أخبر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة فتن لأجل العامل منهم بخمسين. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. هذا لتكون همتك عالية ولتنهض أحسن الله إليك وتنفض هذا الغبار عن نفسك لتقوم بشيء من أعباء هذه الدعوة، ولو على مستوى الكلمة ولو على مستوى السلوكيات والأخلاق أحسن الله إليك، ولو بمالك ولو سمعتك وقيمتك أحسن الله إليكم. فإن لم تكن داعية بعلم حزته أحسن الله إليك، فكن داعية إلى الله عز وجل بأخلاقك بسلوكياتك في التجارة والتعامل مع الناس أحسن الله إليكم. إذن كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. هذا يفيدك أن الصراع بين الحق والباطل سيستمر إلى قيام الساعة، لا ينتهي أحسن الله إليك. وهذا هو عهد إبليس لرب العالمين: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وانظر إلى هذا الاستثناء المتصل أحسن الله إليك، الذي يدخل من؟ يدخل أهل التوحيد لله رب العالمين، يدخل من كانت عنايته بالتوحيد، لأن توحيدك لله عز وجل معناه إخلاص الدين لله سبحانه وتبارك وتعالى، وعبادته العبادة الشرعية دون ما سواه، وصرف العبادات كلها لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذن هذا صراع مستمر بين الحق والباطل، يفيدك أيها الكريم أنه عليك أن تتسلح في خضم ذلك بالعلم الشرعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبحان الله، لابد عليك أن تتسلح بالعلم الشرعي لتجابه بعض هذا الباطل الموجود. ما ينبغي للإنسان أن يخوض في المسائل العلمية بالباطل ولا بالجهل ولا بمحض رأيه. ننكر على الناس أي أنهم خاضوا في المسائل الدينية بمحض العقول وأنهم صادموا النصوص الشرعية، ثم يأتي الأمر إلينا فنخوض مع الناس في سبيل دفع الباطل ودحره بماذا؟ بالمعقولات. كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نحن الآن بحاجة إلى إذا تحدثنا عن الأسماء والصفات ما نتحدث عن هكذا مجردة، بل ينبغي أن نأتي إلى النصوص الشرعية ودلالة اللغة على هذه النصوص الشرعية، ثم إذا ما أورد علينا هؤلاء الباطل والشبه جئنا بالأساس العظيم وصرنا إلى الأساس المتين فانطلقنا. أحسن الله إليكم. إذن حب الإنسان لهذه الدعوة المباركة ولهذه السلفية والانتماء إليها في الظاهر لا يكفي لوحده، بل لابد أن تكون سلفيا أثريا على الجادة وأن تدرك أحسن الله إليك هذه المنازل التي نرشد إليها وندل عليها بحسن تعلمك وحسن تعليمك ونقلك هذه الهداية إلى الآخرين. أيضا دل هذا الحديث على وجوب التحذير من البدع، على وجوب التحذير من البدع. ولعل قائلا يقول: وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء الجرح وهو يحذرك من ماذا؟ من البدع صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت أساليبه صلى الله عليه وسلم في التحذير من البدع، فتارة يحذر من هذه البدع على سبيل الإجمال، وتارة يحذر منها على سبيل التعيين والتفصيل. هذا النص فيه تحذير من البدع وأهلها على سبيل الإجمال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، لما قال نعم وفيه دخن، يعني سيأتي بعد ذلك الشر الحاصل خير، لكن هذا الخير مشوب بماذا؟ بالمخالفات، ليس هو الحق يعني الظاهر، بل هو حق يخالطه الباطل، حق يخالطه الباطل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أهل البدع على سبيل الإجمال، ولهذا قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، صفهم لنا قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان، بل وضح معالم أهل البدع ووضح أحسن الله إليكم القاعدة المضطردة التي يسير على وفقها هؤلاء. سبحان ربي العظيم، ووالله كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء الآن الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأساءوا إلى هذه الأمة أيما إساءة. تأمل أحسن الله إليك. ومن ذلك التحذير من البدع على جهة الإجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سبحان الله، كلها في النار. تحذير من ماذا؟ من البدع وأهلها أحسن الله إليكم. ثم علمك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدك إلى الطريقة الناجعة وإلى الأساس الذي يخلصك، وهو أن تكون على ما كان عليه الصحابة الكرام وما كان عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. في رواية قال الجماعة، في رواية موضحة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب التفسير للقرآن العظيم، حيث قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. انظر أحسن الله إليك، قال بعض علمائنا كان يعني تكفي هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لكن لماذا ذكر هذا وذاك؟ لماذا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ قال ابن تيمية رحمه الله: لبيان أن مشاقة الرسول اتباع لغير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل هؤلاء مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا التناسب بين الأمرين: ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك التحذير من البدع على جهة الإجمال قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في البخاري ومسلم حديث عائشة. وحتى لا يقول القائل أنا ما ابتدعت إنما عملت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا هي النصوص الكثيرة، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي خطبة الحاجة قال صلى الله عليه وسلم، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الآيات الثلاثة صلوات ربي وسلامه عليه، جاء ليقول فعليكم، أو قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل بدعة ضلالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تحذير من البدع على جهة الإجمال، ولكنه حذر على جهة التعيين والتفصيل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال يحذر منه تحذيرا عظيما صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة الكرام: لكأنما هو من وراء النخيل، من شدة تحذيره صلى الله عليه وسلم من فتنته. وفي وصفه لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا كله من باب ماذا؟ من باب تحذير الأمة حتى لا تضل وحتى لا تزيغ، أحسن الله إليكم. الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيتهم، إنما الخوف على من يأتي من بعد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين. أيضا حذر ممن؟ من الخوارج الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم تحذيرا دقيقا تعييني، أحسن الله إليكم. فجعل يصف لك من حالهم، يقول: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وكذلك يفعلون، أحسن الله إليكم. وهذه داعش تفسد في الأرض اليوم إفسادا عظيما، حتى لأنها أفسدت علينا هذا الدين، وحتى صار الغرب الكافر يعير أهل الإسلام بأنه إسلام دموي، إسلام السبي، إسلام كذا، أحسن الله إليكم. والإسلام من أفعالهم الشنيعة براء. ولما جاء أهل السنة والجماعة وذكروا هذه النصوص التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج على أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، صاروا يقتلون أهل الأوثان، قالوا: هذا مذهبنا، هذا ديننا. ثم يعمدون إلى كلام شيخ الإسلام وإلى محمد بن عبد الوهاب وإلى شموس الهدى ومصابيح الدجى، يبترون الكلام عن سباقه ولحاقه ليتوافق مع باطلهم، خابوا وخسروا، نسأل الله أن يريحنا منهم، أحسن الله إليكم. تكدر منهج أهل السنة والجماعة بانتساب هؤلاء باللفظ إليه، أحسن الله إليكم. ومنهج أهل السنة والجماعة بريء من هذه النسبة وهذا الانتساب من هؤلاء لهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين يمثلون منهج الوسطية والاعتدال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، لو جاء الأمر إلى بعض الناس اليوم قالوا: والله هؤلاء على الخير، أحسن الناس عبادة وصلاة وطاعة وقربة وزهدا، سبحان الله، هؤلاء يمثلون الخير، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء لا حظ لهم في الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء جانبوا وانحرفوا عن الوسطية التي كان عليها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فدين الله مبتنى على الكتاب والسنة وفهم هؤلاء الصحابة الذين مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الموازنة، هذه موازنة بحق، مع ذمنا لمنهج الموازنات، هذه موازنة ينصبها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. صحابة وسط في العبادة والتدين لله رب العالمين، هؤلاء في العبادة فاقوا الصحابة عبادة، في الظاهر لا في نوعية العبادة وفي قيمة العبادة، في الظاهر هؤلاء أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر قراءة للقرآن الكريم، حالهم الزهد والتزهد سبحان ربي العظيم. ومع ذلك انظر إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الأقوم إنما هو على ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحذر من القدرية صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، ولقد ظهرت فتنتهم في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فتن وبدع وأهل بدع حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الشرور ما ظهر في زمن الصحابة، ومنها كالدجال لم يظهر في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، بعض الناس اليوم للأسف الشديد يعني ركبوا قوارب التكفير بركوبهم منهج الغلو والإفراط، فراحوا يحكمون على الناس بالكفر واستحلوا دماءهم، ما خرجوا على الولاة فحسب، بل خرجوا على عموم الأمة وكفروا عموم الأمة. هؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العام والتحذير الخاص الذي أشرنا إليه. كذلك بعض الناس ممن يعني تكدر فكره بالحضارة الزيفاء، بحضارة الغرب أحسن الله إليكم، حتى انطمست بصيرته فصار يصف الإسلام بالرجعية، اسمه محمد أو مالك أو عيسى أو سمي ما شئت من ذلك، وصار أحسن الله إليك يرمي الإسلام بالرجعية، وصار يقول يجب مراجعة هذه الشريعة، ويجب يعني العمل والقول على إبطال أحاديث في البخاري ومسلم لا تتوافق مع العقل ومحض التطور والتقدم والرقي ونحو ذلك. هؤلاء كلهم حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحذير العام. ثم قال من بني جلدتنا، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر، تأملوا أحسن الله إليكم، اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي وسمي ما شئت من أعداء الله تعالى، لو قام هذا اليهودي فقال اتبعوني أهدكم إلى سواء السبيل إلى صراط مستقيم، لما تبعه منا أحد، بل أزيدك، ولا حتى أبي وجدي وجدتي، لعلمه بأنه كافر، بأنه غير مسلم أحسن الله إليه. لكن الخطر الداهم إنما هو الذي هو من الداخل أحسن الله إليك، فقامت فئام من هذه الأمة ظاهرهم الإسلام يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جدتنا دعاة على أبواب جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فتأملوا أحسن الله إليكم، إذن دعاة على أبواب جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشير إلى هذا الخطر العظيم، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطر الداهم الذي سيكون في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. أئمتنا الأعلام لما حذروا من هؤلاء المبتدعة ومن أهل البدع ليس غرضهم تتبع العورات والزلات كما يحلو للبعض أن يشيع ذلك في الناس، وإنما كما قالوا هم أنفسهم عورات كشفت لهؤلاء سبحان الله، فأمرناهم بسترها فأبوا، فنهينا الناس عن النظر إليها. سبحان الله، الشيخ يقول وقت صلاة العشاء، يعني فهل لي بعد الآذان كلمة ولا انتهى؟ الله أكبر. نعم، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج، قال تنزل جماعة المسلمين وإمامهم، فهذا صمام الأمان بعد ماذا؟ بعد التعلم وبعد ملازمة الكتاب والسنة الذي مر بيانه قريبا. ثم مما يعصمك من الفتن ملازمة ما عليه جماعة المسلمين والإمام، فالجماعة يعني لا تكون لا قيام لها إلا بالإمام، ولا إمامة إلا بطاعة أحسن الله إليكم. ولهذا أئمتنا الإعلام يرون السمع والطاعة لولاة الأمور على الرغم من ظلمهم وعلى الرغم من استئثارهم بالخيرات، فصمام الأمان الأمة ملازمة الجماعة. وقال بعضهم، وأنا أختصر اختصارا شديدا حتى على الأقل نتم هذا الحديث، قال بعضهم المقصود بالجماعة هنا جماعة الأفهام، أي من كان على الكتاب والسنة وفهم السلف هذه الأمة، فهذا صمام الأمان لهذه الأمة. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا اختلط الحابل بالنابل وظهر المرج والهرج ولم يكن للناس جماعة ظاهرة، لا جماعة إمام ولا جماعة أفهام أحسن الله إليكم، فالاعتزال لهذه الفتن يمثل ساعة إذن صمام الأمان لهذه الأمة. والله نسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتوب علينا وعليكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه طاعته، وأن يوفقكم كذلك للقيام والنهوض بأعباء هذه الدعوة ولو على مستواكم. فالأثرية والسلفية إنما تكون بالأقوال المطابقة للشرع والأفعال الموافقة للكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. وبارك الله فيكم جميعا، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.